وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجامع، باب الذكر والدعاء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، كل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي باب الذكر والدعاء ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. هذا من أحاديث الاستغفار العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وهو يبين لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرج من هذه الدنيا نقيا سليما، وقد وعد وأخبر بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغفل عن الاستغفار ولا يغفل عن الطلب والرجاء والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فأبو موسى الأشعري يذكر من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو، والدعاء هو العبادة. ومن يدعو؟ إنه يدعو الله تعالى، ولهذا يقول: اللهم، ولم يكن يقول: يا سيدي ولا يا فلان ولا يا جبريل ولا يا علان ولا يا. فمحمد خير البشر عليه الصلاة والسلام، كان لا يدعو إلا الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ولأن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم هذه الأمة أن يقولوا مثله، وهم المخطئون المذنبون المقصرون الجهال المسرفون، وليس كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أخطأ لا يقر على خطأه وينبه عليه، ومع هذا يلجأ إلى الله تعالى في كل أحواله، وهو يقول: اللهم اغفر لي خطائي، الخطأ خطيئتي، الخطيئة هي الذنب، والخطأ الخطيئة هي الذنب، والخطأ ضد العمد، يعني ما يقع من الإنسان بدون قصد. ففي هذه الجملة يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. والجهل هو ما يصدر من الإنسان بدون علم، فيعمل الشيء جاهلا، وإسرافي في أمري. الإسراف هو مجاوزة الحد، سواء كان إسرافا بالكلام أو إسرافا بالطعام أو إسرافا بالإنفاق أو إسرافا بالمدح، فالإسراف هو مجاوزة الحد المطلوب شرعا. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، أي من بقية الأمور. أنت أعلم به مني مما يغفل عنه الإنسان وينسى أن يستغفر الله منه، من الأخطاء ما يقع من الإنسان من أمور هو لا يحسب لها حسابا ويتهاون بها أو يظن أنها ليست من الأمور التي هي ذنب. ولهذا لما قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار 70 خليفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الجد هو الذي يعمله الإنسان قاصدا له مجتهدا في تحصيله، وهو قد يسيء يعمل هذا العمل يظن أنه على حق لكنه ليس كذلك، فهذا من الأمور الجد. والهزل هو ما يقع من الناس من مزح، وما أكثره في هذا الزمن. كثير من مجالس الناس وأوقاتهم تضيع على الهزل مما يستهلك به الوقت وهو محسوب من العمر ومحاسب عليه الإنسان، فيجوز لنفسه أن يمزح كثيرا في أمور يخطئ فيها، إما أن يحكي تصرف فلان أو يقلد أفعاله أو أقواله أو يتنذر بمعيب أو نحو ذلك، فكل هذا مؤاخذ عليه الإنسان. وخطأ وعمدي، الخطأ هو ما يقع من الإنسان من دون قصد، والعمد هو ما تعمده الإنسان وقصده وطلب نتائجه، كما لو اعتدى إنسان على آخر أو اعتدى على مال أو نحو ذلك فهذا يسمى عمد. والخطأ أن يقع من الإنسان تصرف لم يقصده أو لم يقصد نتائجه. وكل ذلك عندي أي أنه يقع، والإنسان يقع منه أخطاء كثيرة، فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى بالاستغفار. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وهذا تدقيق في الحساب. اللهم اغفر لي ما قدمت أي من الذنوب، أي الذنوب التي مضت، اغفر لي، اغفرها لي واسترها، وما أخرت أي ما يأتي بعد ذلك. فأنت تلجأ إلى الله أن يسامحك فيما يقع منك من أخطاء مستقبلة. وما أسررت وما أعلنت أي ما يقع من الإنسان سرا دون أن يطلع عليه أحد من الناس، وإنما يكون بين الإنسان ونفسه، كما لو أن إنسانا في غرفته ليس عنده أحد، مغلق عليه بابه، وعمل أخطاء قولية أو فعلية، فأنت تطلب من الله تعالى أن يغفرها لك. وما أعلنت أي ما يقع منك أمام الناس مما هو مجاهر به ومعلن، وما أنت أعلم به مني أي كما مر في الدعاء الأول. فأنت تطلب من الله تعالى أن يغفر لك من الذنوب اللاحقة والسابقة والسر والعنانية مما لم يكن في ذهنك الآن وهو في علم الله. ثم أثنى على الله تعالى بما هو أهله وقال أنت المقدم وأنت المؤخر، فالله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال وستر العيوب ومحو الذنوب، فهو الذي يقدم ويؤخر، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى معونة أحد. يقول الشارح رحمه الله: الاستغفار طلب المغفرة من الله، وهو الوقاية من شر الذنوب مع سترها. أما العفو من الذنوب فهو محو أثرها، ولكن قد يكون بعد عقوبة على الذنب بخلاف المغفرة، فإنها لا تكون مع عقوبة. قال ابن رجب رحمه الله: وأفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، أو ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله تعالى المغفرة. قال: وأسباب المغفرة ثلاثة، أحدها الدعاء مع الرجاء، كما في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقد جاء في الحديث: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، لكن الدعاء سبب مقتضٍ للإجابة، مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. السبب الثاني للمغفرة قال الاستغفار، ولو عظمت الذنوب وبلغت في الكثرة عنان السماء. والمراد بالاستغفار المقرون بعدم الإصرار، أما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد، إن شاء الله تعالى أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. قال ففي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. قال فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله تعالى أهله ووعدهم بالمغفرة. السبب الثالث التوحيد، فهو أقوى أسباب المغفرة. التوحيد هو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من جاء مع التوحيد ولو جاء بقراب الدنيا خطايا لقي الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه، ثم كانت عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، ولا يبقى بها كما يبقى الكافر، وإنما يعذب على قدر ذنوبه إذا أراد الله تعالى تعذيبه ومحاسبته بمقتضى عدله، وإن أراد أن يرحمه رحمه وغفر له ذنوبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح ديني، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. أيضا ساق حديثا عن مسلم، أخرجه مسلم وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. الإنسان إذا حصل هذه الأدعية حققت له، هذا هو قمة السعادة، هذا هو قمة السعادة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الخير كله ورغبنا فيه، فما علينا إلا أن نسلك المسالك التي وضعها لنا ورسمها ونسير على وفقها. كون الإنسان يلجأ إلى الله ويدعو قائلا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الله تعالى ما خلقنا إلا للعبادة، والعبادة هي هذا الدين، فإذا صلح دين الإنسان فقد تحقق ما خلق من أجله، وذلك بأن يتعبد الإنسان لربه بسائر أنواع القربات، لا يقصر في شيء منها ولا يرتكب شيئا من المحرمات، سواء كانت في المعاملات كالربا والغش والتزوير وشهادة الزور وأكل أموال اليتامى وجحد المال والسرقة وغيرها، أو كان يتعلق بالاعتداء على الأعراب، أو كان يتعلق بالكلام من الغيبة والنميمة والسباب والشتام والكذب ونحو ذلك، وأعظم شيء هو دعاء غير الله. فإذا أن الإنسان دعا غير الله فقد أفسد دينه. الدين هو عصمة الأمر، يعني هو خلاصة وزبدة ما يحصله الإنسان في هذه الحياة. ففاسد الدين ليس له حظ من هذه الدنيا ولا من الآخرة. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أي اجعل عيشي في هذه الدنيا عيش عز وكرامة لا مذلة فيه ولا إهانة، فيستعف الإنسان عن غيره ويجد كفايته ولا يحتاج إلى خلق الله، وإنما يكون غنيا عنهم بالله تعالى. ففي أمور دنياه يكون عفيفا غنيا، لا يمتن عليه أحد من الناس، إنما يكون مترفعا عن هذه الأمور. فهذه الدنيا دنيا معاش، أي أن الإنسان يعيش فيها فترة ثم ينتهي. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، أي أن الإنسان يطلب أن تكون نتيجة هذه الحياة هي أن تكون حياته الأخروية صالحة، لأنها التي يعاد إليها ويرجع إليها ويبقى فيها، فهي الحياة الباقية وهي المعاد، أي المآل والمرجع والمصير. وصلاحها بدخول الجنة والسلامة من النار، هذا هو صلاحها. وأما فسادها فهو بالنار. فأنت تدعو الله تعالى أن تكون حياتك الأخروية صالحة، يعني ليس فيها شيء من المنغصات. وهذا يعني أنك تدخل الجنة، فإن دخلت النار فإنك تواجه شيئا من المنغصات، وكل بحسبه كثرة وقلة بحسب ما عمل في الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني ما يأتيه من أيام وأسابيع وشهور وسنوات اجعله زيادة في الخير لا يكون في الشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. اليوم الذي لا تكتسب فيه أرباح وتضعها في مستودعاتك تكون خسران. الوقت الذي تمضيه ما تكتسب فيه أجر وثواب يعتبر خسارة عليك. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء: اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. فكل لحظة تأتينا نكتسب حسنات ورفعة الدرجات، لا أن تكون خسارة وهلاك وغواية وضلال. على سبيل المثال، إنسان مثلا صلى المغرب في الحرم وجلس مجلسكم هذا إلى أن صلى العشاء، هذه الفترة كلها خير، صلاة بانتظار صلاة وذلكم الرباط، وجلوس في مجلس من مجالس العلم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكر الله تعالى أهله في من عنده وتنزل عليه مستكينة، هذا زيادة في الخير. فإذا صلى العشاء وذهب في طريق تخاصم مع فلان وسب فلان، دخل منزله فتح على الغناء أو شاهد أفلاما خليعة وبقي وقتا على هذه الحال، هذا زيادة في الشر، وفرق بينهما كبير، فرق ما بين قبل الصلاة وما بعدها. فما كان قبل الصلاة زيادة في الخير وحصل خير كثير، وما بعدها صار ضررا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعونا أن نحفظ حياتنا ونحافظ عليها لكي تكون زيادة لنا في الخير، لا أن تكون تسجل علينا أيام كثيرة وسنوات والأرصدة قليلة. وإذا فتح الإنسان خزائنه أو فلت سجلاته وجدوها كلها نقاط سوداء. وعندما يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يذكر أنه في يوم كذا عمل كذا وفي يوم كذا عمل كذا، ما في شيء مزود عليه، صحيح كله. والإيمان من أين جاء؟ جاء منه هو، لأنه هو الذي غش نفسه ولم يستفد من عمره ووقته لصالحه. والمسألة الأخيرة، قال عليه الصلاة والسلام: واجعل الموت راحة لي من كل شر، أي أن الموت لا تجعله عذاب وإنما اجعله راحة، راحة من الشرور والفتن والمصائب التي تضل ويقع فيها كثير من الناس. ولهذا لما سمع أحد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس يدعو على نفسه بالموت أنكر عليه ووجهه وقال: ولكن قل اللهم إن كانت الحياة خير، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فيدعو الإنسان بأن يكون الموت راحة له من الشرور لا حرمانا من الخيرات. فإذا مات الإنسان وصرف عن الشرور كان هذا خيرا له، بينما هناك من هو خير منه أن يبقى ويكون سليما من هذه الشرور ويحرم أو ويحال بينه وبينها ويبقى معافى منها وشاغلا وقته وعمره بطاعة الله تعالى. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما هو أعلم به منا، وأن يغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، إنه جل وعلا هو المقدم والمؤخر وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل. يقول إنه حصلت خصومة بين مزارعين في أراضي ونحوها، فحصل بينهم نزاع شديد، فأسرع أحدهم إلينا واستجار بنا أن نفرق بينهم حتى يصل الأمر إلى ولي الأمر، فهل لنا أو يجب علينا ذلك أو نتركه؟ قال نقول بل يجب عليكم،